حديث صد شظ عن ابن عباس رضي الله عنهما شيس عبد الله كر عباس خدشي بابي رازيبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء هم بري خد صلاة خد السرفن جارك تشو جهد السلبيش قال عبد الله يقوتي فوضعت له وضوءا عندك أبو دانويري قال قوت من وضع هذا كيف أبو دانويري أبو دسلبيش يشتني فأخبر بها تقوتي فقال قوت اللهم فقهه في الدين يعني يا ربي تو أبيك هسي عبد الله شهر زابك الديني ودعا في عمبالي قبيل بصلاة خده السرفن.